هيا يا أصحاب هيا إلينا كي نقضي أحلى الأوقات هيا إلينا فلنستمتع مع عائلة هي معنا كل الحلقات هيا هيا هيا هيا إلينا هيا إلينا هيا لنشاهد فاطمة ونشاهد عبد الرحمن هيا لنشاهد فاطمة ونشاهد عبد الرحمن حسن يظهر عبر الشاشة ويؤدي الدور بإتقان هيا هيا يا أصحاب هيا إلينا كي نقضي أحلى الأوقات هيا إلينا فلنستمتع مع عائلة هي معنا كل الحلقات هيا هيا هيا هيا إلينا هيا إلينا ومسلسلنا ما أروعه قد بدأ الآن موعده ومسلسلنا ما أروعه قد بدأ الآن موعده هيا إلى المتعة والفرحة وسنسعد حين نشاهده هيا هيا يا أصحاب هيا إلينا كي نقضي أحلى الأوقات هيا إلينا فلنستمتع مع عائلة هي معنا كل الحلقات هيا هيا هيا هيا إلينا هيا إلينا عائلة تسعد بالخير تتعاون من أجل البر عائلة تسعد بالخير تتعاون من أجل البر وتنمي كل فضائلها وتجود وتعطي للغير هيا هيا يا أصحاب هيا إلينا كي نقضي أحلى الأوقات هيا إلينا فلنستمتع مع عائلة هي معنا كل الحلقات هيا هيا هيا هيا إلينا هيا إلينا